متواترة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن حالهم فإنهم شر حال وأسوأ حال، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فإنهم في غاية من البلاء والضلال والعياذ بالله. يقول المؤلفون من فوائد هذه الآيات أن الكفر ملة واحدة وأن اختلف الأجناس وأهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من إرادة فعل الخير. تنزل الله تعالى على الصاحبة والولد، فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. نقف هنا إن شاء الله نكمل درس قادم. شكر الله لكم جميعا، صالحكم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على